قال المؤلف رحمه الله: وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام، ويقال للخوارج الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام، بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع، ولم يقتل أحدا إلا الزاني المحصن، ولم يقتله قتل المرتد، فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة، وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة. فدل ذلك على أنه وإن نفى عنهم الإيمان فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم، وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر. وبسبب الكلام في مسألة الإيمان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبق أن رد على المرجئة بعد أن ذكر شبههم في أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. بعد أن رد شبههم بيّن رحمه الله أن النزاع بين أهل السنة أنفسهم نزاع لفظي، لأن مرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه وإن كانوا يقولون إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان إلا أنهم يوافقون جمهور أهل السنة في أن الواجبات مطلوبة وأن المحرمات محرمة وأن من فعل الواجب أثابه الله ومن فعل المحرم فإنه متعرض للعقوبة ويقام عليه الحد إن كانت هذه المعصية لها حد. فهم وإن قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان إلا أنهم يوافقون جمهور أهل السنة في أن الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، وما رتب على الواجبات وما رتب على المحرمات لا بد من تنفيذه. فهؤلاء نزاعهم نزاع لفظي، ولكن المحذور إنما هو النزاع المعنوي الذي يترتب عليه فساد في الاعتقاد، وهذا هو نزاع أهل السنة جميعا مع غلاة المرجئة الذين يقولون إن الأعمال إن ترك الأعمال ترك الواجبات وفعل المحرمات لا يترتب عليه شيء، كما أن أيضا الخوارج الذين يقابلونهم الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي نزاعهم أيضا مع أهل السنة والجماعة نزاع معنوي. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله فيما سبق قال: ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة، يعني في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، نزاع لفظي، ولكن النزاع المعنوي إنما هو النزاع مع المرجئة المحضة، مرجئة الغلاة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار، بل نتوقف في هذا. قال المؤلف: حكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام، يعني أن أهل الكبائر لا يدخل أحد منهم النار. ويقابلهم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، فهاتان طائفتان متقابلتان، فالغلاة المرجئة يرون أن أهل الكبائر لا يدخل أحد منهم النار، ويقابلهم الخوارج الذين يخلدون العصاة في النار. ولهذا ناقشه المؤلف رحمه الله فقال: ويقال للخوارج الذي نفى عن السارق والزاري والشارب وغيرهم والإيمان هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام، بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع. يقول المؤلف رحمه الله: إن الشارع وإن نفى الإيمان عن السارق والزاني في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزري الزاني حين يزري وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، وإن نفى عنهم الإيمان، لكن هذا النفي إنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفيا لأصل الإيمان، بدليل أنهم لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لعوقبوا بالقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والشارع عاقب هذا بالجلد يعني شارب الخمر، وهذا بالقطع يعني السارق، ولم يقتل أحدا إلا الزاني المحصن، ولم يقتله قتل المرتد، فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة، لأن قتله قتل كفر لأنه كافر، وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة لأنه حد. ففرق بين قتل الزاني المحصن فإن قتله رجم بالحجارة بلا استتابة لأنه حد، وأما المرتد فإنه يقتل بالسيف بعد الاستتابة لأنه كفر. يقول المؤلف رحمه الله: فدل ذلك على أنه وإن نفى عنهم الإيمان، يعني الشارع وإن نفى عنهم الإيمان، يعني في الأحاديث كقوله: لا يزري الزاني حين يزري وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فليسوا عندهم مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم، وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ليسوا مرتدين فيعاملوا معاملة مرتدين، وليسوا منافقين كالذي فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن ماذا يكون حالهم؟ قال المؤلف فأولئك لهم، فأولئك يعني أصحاب الذنوب لم يعاقبهم إلا على ذنب الظاهر، فدل على أن النزاع بين أهل السنة والخوارج نزاع معنوي يترتب عليه فساد في العقيدة، وكذلك النزاع مع المرجئة المحضة نزاع يترتب عليه فساد في العقيدة، لأنهم يقولون إن أهل الكبائر لا يدخل أحد منهم النار، وأولئك يقولون أهل الكبائر يخلدون في النار، بخلاف النزاع مع أهل الكوفة أبي حنيفة وأصحابه فإنه نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد في العقيدة، بدليل أن الجميع متفقون على أن أهل الكبائر يستحقون العقوبة ولا يخلدون في النار. نعم. وبسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس، هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة، أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ وهكذا قالوا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج، إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي لكن زاد في أحكامها، ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق، وذلك يحصل بالقلب واللسان. وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف، فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز، وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة، والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فذكر حجا خاصا وهو حج البيت، وكذلك قوله فمن حج البيت أو اعتمر، فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد، بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة. والشاعر إذا قال وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا، كان متكلما باللغة، وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفرة، ومعلوم أن ذلك الحج المخصوص دلت عليه الإضافة، فكذلك الحج المخصوص الذي أمر الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام. فإذا قيل الحج فرض عليك كانت لام العهد تبين أنه حج البيت، وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به النفس، وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها، والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به، قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وأصل زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين لله، قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهي عند المفسرين التوحيد. المؤلف رحمه الله يبين في هذا المقام مسألة الإيمان وتنازع الناس فيه، يعني يقول بسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس، هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع مسماها في اللغة، أو أنها الشارع أبقاها على ما كانت عليه في اللغة وزاد فيها أحكاما، أو أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف. ثلاثة أقوال لأهل العلم، وسبب هذا النزاع هو الكلام في مسألة الإيمان، لما كثر الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس، هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة، مثل الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، هل نقلها الشارع عن مسماها اللغوي إلى الهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، أو أن الشارع أبقاها على معناها اللغوي وزاد فيها أحكاما، لأن الصلاة فيها دعاء وفيها ذكر وفيها قراءة، وكذلك الزكاة فأصلها في اللغة الطهارة، هل الشارع أبقاها الزكاة أبقاها على معناها اللغوي وزاد فيها أحكاما، أو أنه نقلها إلى مسماها الشرعي وهي المال المخصوص وهو القدر المخصوص والمأخذ من مال مخصوص، وكذلك الحج وكذلك الصيام. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أقوال لأهل العلم، من العلماء قال إن الشارع نقلها من أسمائها اللغوية إلى أسمائها الشرعية، والقول الثاني أن الشارع لم ينقلها وإنما أبقاها وزاد فيها أحكاما. ومن العلماء من قال إن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع مسماها في اللغة، أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة، لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء، يعني لم يزد في معنى الأسماء وإنما زاد في أحكامها. وهكذا قالوا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج، إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي لكن زاد في أحكامها. ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق، وذلك يحصل بالقلب واللسان، ثم الشارع زاد على مسمى الإيمان. قل: وذهب الطائفة الثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف، فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. ذكر هذا الآمدي في كتابه الإحكام هذه الأقوال، وذكر الرازي في تفسيره وغيره، ولا مشحة في ذلك. فقل بأنها أسماء شرعية نقلها الشارع من معناه اللغوي له وجه، وقل بأنها بقيت على أسماء اللغوي وزاد فيها الشارع أحكاما له وجه أيضا. ولا شك أن هذا أن الصلاة والزكاة والصيام والحج أسماء شرعية، فالصلاة أصلها في اللغة الدعاء، ثم استعملها الشارع في الهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، والزكاة في اللغة الطهارة، ثم استعملها الشارع في دفع المال المخصوص، والصيام في اللغة الإمساك، ثم استعملها الشارع في الإمساك على المفطرات في وقت مخصوص من شخص مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وكذلك الحج في اللغة القصد، ثم استعملها الشارع في قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. والمؤلف رحمه الله رجح من هذه الأقوال وحقق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها لكن استعملها مقيدة لا مطلقة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة. فالصلاة دعاء لكنها دعاء مخصوص، والزكاة طهارة لكنها طهارة مخصوصة، طهارة بدفع المال المخصوص، والصلاة دعاء في الهيئة الشرعية المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، والحج قصد مخصوص. فالشارع استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها. قال المؤلف رحمه الله: كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فذكر حجا خاصا هو حج البيت، لأن الحج في اللغة القصد، هنا حج مقيد. وكذلك قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر، فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد، لكن أصله في اللغة متناول لكل قصد، الحج في اللغة القصد. فالشارع استعمله مقيد وهو قصد خاص، قصد مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص في مكان مخصوص، وهو قصد حج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد، بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة. واستشهد بقول الشاعر، قال: والشاعر إذا قال، هو المخيل السعدي كما ذكر في لسان العرب، قال: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. قال المؤلف رحمه الله: الشاعر متكلم باللغة وقد قيد اللفظ بحج سب الزبرقان المزعفرة، قيده قال بيح، الشاهد أنه أضاف يحجون سب الزبرقان، ما قال يحجون وأطلق، فهو حج مقيد، حج سب الزبرقان. والزبرقان من سادات العرب، وهو زبرقان بن بدر الفزاري، سمي بذلك لتسمية أباه بدرا، وقيل سمي زبرقانا لصفرة عمامته، ولهذا قال زبرقان المزعفرة، والمزعفرة لون أصفر. يقول المؤلف رحمه الله: الشاعر حينما قال يحجون سب الزبرقان كان متكلما باللغة وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفرة، ومعلوم أن ذلك الحج المخصوص دلت عليه الإضافة، حج مضاف إلى حج سب الزبرقان، والسب العمامة هو الخمار، حج العمارة هو الخمار، حج العمامة هو الخمار المزعفر، فهذا حج مقيد دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام، التعريف باللام الحج، أو بالإضافة حج الزبرقان. يقول رحمه الله: فإذا قيل الحج فرض عليك، الهنا ما المراد بها؟ المراد الحج المعهود المعروف هو حج بيت الله الحرام. فإذا قيل الحج فرض عليه، كانت لام العهد تبين أنه حج البيت العهد، فأنت إذا قلت الحج أو قلت حج البيت المعنى واحد، تنوب عن الإضافة، الحج يعني الحج المعروف هو الحج بيت الله الحرام، بخلاف إذا قال حج فلان، يعني هذا مطلق، لكن إذا قيد فقيل حج البيت أو الحج

فصار التيمم في عرف الفقهاء يجمع أمرين، يجمع القصد، قصد الصعيد وضرب اليدين بالصعيد، والأمر الثاني مسح الوجه واليدين. وكذلك يقول المؤلف رحمه الله كذلك لفظ الإيمان استعمله الشارع مقيدا، فقال ولفظ الإيمان أمر به مقيدا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا الإيمان المقيد. أما الإيمان المطلق فهو التصديق، لكن الشارع استعمله مقيدا، قال إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكذلك لفظ الإسلام، الإسلام في اللغة الاستسلام والانقياد، لكن الشارع استعمله مقيد فقال وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين. وكذلك لفظ الكفر مقيدا، فإن الكفر معناه أصل الجحود، ولكن الشارع استعمله في جحود الخاص، هو جحود جحد توحيد الله عز وجل. وكذلك النفاق، يقول المؤلف رحمه الله فالكفر لفظ الكفر استعمل مقيدا، وكذلك لفظ النفاق، وإن كان النفاق ليس معروفا لم تكن العرب تكلمت به، لكنه يؤخذ من قولهم، يعني مادة الكلمة. قال المؤلف رحمه الله فإن نفق يشبه خرجا، ومنه نفقة الدابة إذا ماتت، ومنه نافقاء اليربوع، نافقاء اليربوع الجحر الذي يحفره الضب، يقال له جحران، جحر يقال له النافقة، وجحر يقال له القاصعة، فجحر خفي وجحر ظاهر، فهو يحفر جحرا خفيا يجعل التراب رقيقا ويدخل مع جحر المعروف، فإذا رابه ريب خرج مع الجحر الخفي، ضربه ودفعه برأسه فخرج نافقان، إحداهما يقال له النافقة والآخر يقال له القاصعة. وكذلك المنافق له ظاهر وباطن، باطنه الكفر وظاهره الإسلام، كاليربوع له جحران، جحر ظاهر وجحر باطن، هذا أصل النفاق. ويقول المؤلف رحمه الله فإنه وإلا تكون العرب تكلمت به لكنه مأخوذ من كلامهم، فإن نفقا يشبه خرجا، ومنه نفقة الدابة إذا ماتت، ومنه نفقاء اليربوع، والنفق في الأرض، قال الله تعالى فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. فالمنافق هو الذي خرج من الإيمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا، وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان، إن النفاق قد يكون نفاق من الإيمان وقد يكون من غيره. يقول ومن الناس من يسمي من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه، لكن النفاق الذي في القرآن هو النفاق على الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر. يقول المؤلف فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها، هو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا، يعني خطاب الله ورسوله بهذه الأسماء الإيمان والكفر والنفاق والصلاة والزكاة والحج كخطاب الناس بغيره، خطاب خاص مقيد، خطاب مقيد خاص، إيمان مقيد، إيمان بالله ورسوله، إسلام مقيد، استسلام بالله، صلاة مقيدة دعاء وهي الهيئة المفتتحة بالتكبير المختتم بالسليم، زكاة مقيدة، حج مقيد هو الحج لبيت الله الحرام. فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها، وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.